الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة: أحدها أن يطأ في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا، وأقل ذلك تغيب الحشرة في الفرج، فإن وطئ دون الفرج أو أتت المرأة فلا حد عليهما. الثاني: انتفاء الشبهة. الشرط الثاني من شروط إقامة حد الزنا، لأن الشرط يعني إذا عدم المشروط. إذا قلت هذا شرط في هذه المسألة، يعني هذه المسألة لا تقوم إلا بوجود هذا الشرط، لو وجد الشرط تنتفي تلك المسألة. فقال: من شروط إقامة حد الزنا علاج في فرج أصلي. ثم الشرط الثاني: انتفاء الشبهة، يعني لا شبهة في أنه زنا محرم قطعا. فإن كان ليس بالتحريم القاطع لوجود شبهة فلا يقام الحد. وسيبين كيفية وقوع الشبهة، لأن الشبهة قد تقع أحيانا في الموضع المفعول به، وأحيانا في الفاعل، وأحيانا في الطريقة الموصلة إلى ذلك الفعل. اقرأ. الثاني: انتفاء الشبهة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فإن وطئ جارية ولده فلا حد عليه في قول أكثرهم، لأنه وطء تمكنت الشبهة فيه كوطء الجارية المشتركة، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أضاف ماله مال ولده إليه وجعله له. طيب، قال انتفاء الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. ادرأوا أي ادفعوا الحدود، ما أقامه الله عز وجل من عقوبات زواجر وتكفيرات لهذه الآثام. هذا أهل الحديث يقولون أن الصحيح الثابت أنه موقوف على الصحابة كعمر رضي الله عنه وغيره، يعني ما صح أنه مرفوعا. فما قاله الصحابة رضي الله عنهم فيدل على أن له أصلا وأن معناه صحيح. فالحدود إقامتها إن لم تكن شبهة ووضح الوضع فيجب إقامة الحد، وإن كانت هناك شبهة فادفعوا هذه الحدود بهذه الشبهات. لما قال الصحابة: ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني استحب للقاضي وللحاكم إذا رفعت إليه القضية أن يبحث عن مخرج لتبرئة هذا المدعى عليه أو الخصم، فيما كان فيه حدود ليست في حقوق الناس، حقوق الناس ما تدرى، لكن إذا كانت سرقة أو زنا أو شرب خمر وثبت بالشهود ورفع إلى الحاكم، وينبغي للحاكم أن يتلمس شبهة لأجل أن يدرأ عنها الحد. لما يتلمس شبهة لا بمعنى أن القصد منه تبرئة هذا الفاعل بأي وسيلة كانت، لا ليس القصد منه، لكن يبحث ويبحث ويستقصي حتى يتأكد أن ما فعله لا شبهة في فعله، ولا شبهة في المفعول به، ولا شبهة في الطريق التي توصلت إلى هذا الفعل. فقول الصحابة رضي الله عنهم ادرأوا أي ادفعوا، ولا يكون الدفع إلا بعد بحث. فالقاضي يستفصل ويبحث، كيف فعلت هذا؟ لعلك كنت نائم، لعلك استكرهت على هذا الأمر، أو يقول هل كنت تعلم أن هذا الفعل حرام، وهل كنت تعلم أن هذه إنما فعلته زنا وليس بنكاح، ويستفصل. فإذا وجد شبهة أدرأ عنه الحد. قوله قول المصنف فإن وطئ جارية ولده، اقرأ المتن. فإن وطئ جارية ولده فلا حد عليه في قول أكثرهم، لأنه وطئ تمكنت الشبهة فيه كوطئ الجارية المشتركة. ثم ذكر مسائل الآن ليبين أن الحد يدفع بالشبهة. من زنى بجارية غيره فهو زان، ولو أذن له مالك الجارية، لأن هذا لا يستباح بالإذن. المالك مالك الأمة لو قال لإنسان خذ هذه الجارية ولو أذن له بأن يضاجعها فلا يصح ذلك وهو زنا، ولو أذن له، لأن هذا لا يدخل في الإذن. الاستمتاع بالجواري في المباضعات لا يحل ولو كان بإذن، فمن فعل ذلك فهو زان ويقام عليه الحد إلا في موضعين، هذان الموضعان: إذا وقع الزنا من رجل في جارية لا يملكها لا يقام عليه الحد لوجود شبهة، لو وقع الأب على جارية ابنه فلا يقام عليه الحد لوجود شبهة. ما هي الشبهة؟ أن الولد وما يتبعه من أملاك في هذه الدنيا فيها فهي لأبيه، أي أن للأب أن يستمتع ويأخذ من مال ابنه ما يقضي به حوائجه ولو لم يأذن الابن. هذا واضح؟ وهذه الجارية من أملاك الابن، لكن هذا الحديث ما جاء ليقول أنت ومالك لأبيك أن زوجتك وجاريتك للرجل أن يفعل، لا ليس كذلك، ليس هذا المقصود. لكن لما كانت الجارية له فيها شبهة ملك، له أن يقول، له أن يستدعي الجارية لكنيس البيت دون اذن ابنه، وله أن يستدعيها لطهي الطعام وإقامة أود المنزل أو غيره، فلما كان ينتفع بها ينتفع بسائر وجوه الانتفاعات ما عدا المضاجعة، له أن يفعل ذلك بدون اذن ابنه بدون اذن ابنه، فكانت شبهة لأن له جزءا من ملك هذه الأمة ولا يدرأ عنها الحد. هذا الموضع الأول، بقي معنا موضع ثاني، أنه لو زنى بجارية لا يقام عليها الحد. لو زنى بجارية زوجته فإن أذنت له فيجلد لا يرجم، فإن أذنت له يجلد ولا يرجم، وإن لم تأذن له كذلك الحال لا يرجم. هذان الموضعان هما اللذان قد يقع من الرجل وطئا في غير ما أبيح له ولا يقام عليه الحد، وإلا لا يجوز لأحد أن يطأ جارية غيره أذن أو لم يؤذن. وهذا الموضع الأول الذي نسمعه من القارئ أن فيه شبهة تدرى عن الفاعل إقامة الحد عليه. اقرأ. فإن وطئ جارية ولده فلا حد عليه في قول أكثرهم، لأنه وطئ تمكنت الشبهة فيه كوطئ الجارية المشتركة. كوطئ الجارية المشتركة هذا مقيس عليه، والمقيس عليه دائما يكون أوضح من المقيس. أنت إذا أردت أن تشبه شيء بشيء لأجل أن تقربه من ذهن السامع لابد أن يكون المشبه به واضح في ذهن المخاطب ليدرك وجه التشبيه فيفهم، لأن التشبيهات الأصل منها إيضاح وجه الكلم وبيانه. لما قال وطئ جارية الابن شبهة تمنع من إقامة الحد على الوالد، هي كوطئ المشتركة، يعني الجارية التي تكون بين شريكين، ولا يجوز للشريكان أن يطأ الجارية، هذا ما يجوز وهو زنا. لكن لو وطئ الشريك الجارية أذن الشريك أو لم يأذن بعلمه أو دون علمه لا يقام عليه الحد، لأن له ملكا فيها، ووجود الملك شبهة تدرأ عنها الحد. هذا معنى قوله كوطئ المشتركة. نعم. يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. هذا يوم شكى أباه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ من مالي وهو في حاجة، فقال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فهموا منها أن المال للتمليك، أن اللام لك أنت ومالك لأبيك، اللام للتمليك ليست للتمليكية على وجهها، إنما هي للاختصاص أو شبه التمليك، أي أن الأب لو احتاج إلى بعض ملك ابنه يعني لا يجب عليه أن يستأذنه. أما أن يفهم من الحديث أن الأب يتصرف في مال ابنه حتى يستهلكه ويبقى الابن في حاجة عليه ديون يعجز عن سدادها أو تسول الناس، لا ليس كذلك. وللابن أن يمنعه إذا علم أن له حاجة شديدة في ذلك. فمعنى الحديث أن ما كان للأب حاجة في مال الابن له أن يستفيد منه دون موافقة ابنه في ذلك. نعم. أضاف مال ولده إليه وجعله له، فإذا لم تثبت حقيقة الملك فلا أقل من جعله شبهة دارئة للحد الذي يدرأ بالشبهة. وفي الرعاية فإذا لم تثبت حقيقة الملك في هذه الجارية، ما ثبت حقيقة الملك، لأن حقيقة الملك أن يستفيد منها في كل شيء حتى المباضعة، لكن هذا لا يكون. فلما كانت حقيقة الملك ليست موجودة تماما في هذه، على الأقل فيها شبهة تدرأ الحد. إيش معنى تدرأ؟ تدفع وتمنع الحد عن على من؟ على الأب، لأنه إيه؟ لأنه زاني، لأنه زنى، هذا يسمى زنا، لكن زنا لا يكون فيه حد. وليس كل زنا لا بد أن يقام فيه الحد. قد تقول فلان زان لكن لا يجب عليه الحد، قد يسقط عنه الحد لأمور أخرى. نعم. وفي الرعاية من وطئ أمة ولده ولم ينوي تملكها به ولم يكن ابنه وطئها، وقيل أو كان، عزر في الأشهر بمئة صوت. في الرعاية كتاب للحنابلة، من وطئ أمة ولده ولم ينوي تملكها به، لأن الإنسان قد يطأ جارية ابنه ويكون مقصوده بذلك أنه يتملكها، ينتزع ملكها من ابنه، وهذه انتهى، لا يلام ولا يقال له في ذلك شيء، وليس عليه حد ولا يدرى عنه حد بشبهة. لكن إن لم ينوي تملكها، والولد ما وطئها، لأنه إذا ولد الابن إذا وطئ الجارية لا ينبغي، لا يجوز بحال للأب أن يفعل ذلك، ولا بد أن يؤدب، لأن الله عز وجل حرم على الآباء أن يتزوجوا حلائل أبنائهم إذا دخلوا بزوجاتهم، ولا يجوز كذلك في السرية وفي السرار. فإذا لم ينوي أن يتملكها ولم يطأها الولد، يقول هنا في الرعاية، هذا يؤدب يجلد مئة صوت. نعم. وقيل إن حملت منه ملكها وإلا عزر، وإن كان ابنه وطئها حد الأب مع علمه به. أما إذا كان الولد وطئها فالأب يحد في ذلك، لأنه ارتكب محرما لا شبهة فيه، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهذه قياسا عليها. نعم. فإن وطئ جارية ولده أو جارية له فيها شرك فكذلك، لأن جارية له فيها شرك، جارية مشتركة بين اثنين أو أكثر، فإن وطئها أحدهم فهي شبهة تدرأ الحد عن الفاعل. نعم. لأنه فرج له فيه ملك أشبه المكاتبة والمرهونة، وظاهره أشبه المكاتبة والمرهونة، هذا مقيس عليه. أراد أن يقول من وطئ جارية مشتركة، أي أن الشريك وطأ الجارية التي يشترك فيها غيره، هذا لا يقام عليه الحد لوجود شبهة الملك، كالجارية المرتهنة، يوم إنسان يكون عليه حق من حقوق الدنيا، ديون أو غيرها، فلأجل أن يستوثق الدائن أو يستوثق المعير أو يستوثق الواهب أو غير ذلك على هذه الحقوق، يقول هات برهن، فلم يكن رهن إلا الجارية، قال أدفعها إليك حتى أقضي أسدد ما علي من حق لك. فلو كان غير جارية أعطاه دار أو سكنة أو ما إلى ذلك، فله أن يستمتع ويستفيد من ذلك الرهن بقدر ما ينفق عليه، ولو قال هذه النياق، يعني الجمال الإناث، قال هذه دعها عندك رهن، فهو يعلفها ويقوم بأمرها مقابل ركوبها وشرب الحليب. وإن أعطاه دار ولم يأذن له بالسكنة، فله أن يمسك صكها ومفاتيحها حتى يسدد ذلك الدين، فإن لم يسدد الدين فله أن يبيع الرهن ويأخذ حقه. أعطاه بدل هذه جارية، ووطئ المرتهن الجارية، يقام عليه الحد أو ما يقام عليه الحد؟ لما أعطاه الجارية يعني مقابل إقامة عيشها في إطعامها وكسوتها ومسكنها، أنك تستغل منافعها فيما جاز لك فيه ولم يبح الشارع لك أن تضاجعها. فإذا ضاجعها يقام زان ولا ليس بزان؟ قال هذا زان. هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد لوجود شبهة، وهي الشبهة شبهة الملك، لأنه له شيء، لأنه له شبهة ملك فيها أنه أن المدينة لو عجز عن سداد الدين فهو يملك بيع الجارية ويأخذ قيمتها من لذلك الدين. فلما كانت له شبهة ملك درئ عنه الحد. عرفنا هذا؟ ولذا قال مثل المشتركة. نعم. والمكاتبة كذلك، جارية أرادت، قال لها سيدها اذهبي فاعملي وادفعي لي كل سنة كذا من المال مدة 3 سنوات، فإن استوفيت المال المطلوب فأنت حرة. فهذه المدة تسمى مكاتبة، تسمى هذه المرأة مكاتبة، كاتبت سيدها على ذلك. هذه المكاتبة، وفي نقص، هذه المكاتبة اشترت جارية، والمكاتبة هذه هي رقيقة لا زالت عنده، له أن يضاجعها إلا إذا حملت منه فهي أم ولد فلا يجوز بيعها. فهذه المكاتبة لها جارية، فوطئ جارية المكاتبة، والأصل أنه يملك المكاتبة وما تملكه كذلك، لأن العبد لا يملك، كل مال للعبد فهو لسيده. وهل هو يعتبر زان في هذا ولا لا يعتبر؟ قال هو زان في هذا، لكن لا يقام عليه الحد لشبهة الملك. واضح هذا؟ اقرأ. أشبه المكاتبة والمرهونة وظاهره ولو لبيت المال. لو هذه تأتي للاستغراق ولأجل العموم، أراد أن يقول كل شبهة ملك للفاعل هذا الزاني له حق في هذه بطريق من الطرق تؤدي إلى أن يملك شيئا فيها، ولو كان، لو للاستقصاء وللمبالغة، أي ولو كان له شيء من بيت المال. بيت المال حق لعموم المسلمين، وبيت المال فيه حيوانات ومتاع ومال نض وغير نض، يعني قائم ذهب وفضة وغير ذلك، وفيها من الأموال جوار. فاعتدى بعض المسلمين على إحدى تلك الجوار، هل يقام عليه الحد ولا لا يقام؟ هو زان، لكن فيه شبهة ملك لأنه له حق في هذا في بيت المال. وكذا السرقة، من سرق من بيت المال قد لا يقام عليه حد القطع لوجود شبهة الملك. نعم. أو جارية له فيها شرك أو لولده، لأن الشرك في إسقاط الحد كملك الكل. الشرك عن الشراكة. نعم. أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته أو جاريته فوطئها فلا حد عليه. أو وجد امرأة على فراشه ظنها جاريته أو امرأته، هذا يكون كيف؟ يكون في حق واحد أعمى، أو يكون في ظلام لا يستطيع أن يبصر فيه، ولم يكن صوت أو حس أو نداء. قال فوقع. كيف يكون المرأة؟ هذا أمر آخر، لكن الشاهد لو ادعى أنه لا يعلم، إنما يظن أن النائمة جاريته أو امرأته، فهي شبهة تدفع عنه الحد. نعم. لأنه وقت اعتقد إباحته بما يعذر مثله فيه، أشبه ما لو قيل له اعتقد قال هذا مبال نظن زوجته سريته بأمر يعذر له فيه، إما لعدم رؤيته أو لظلام أو طمس أو ما إلى ذلك. نعم، أشبه ما لو قيل له هذه زوجتك بغير خلاف نعلمه، لكن أشبه ما لو قيل له هذه زوجتك، قلنا المشبه به يكون أقوى من المشبه. إنسان من يأتي بالقياس بأمر يمقيس عليه يكون أوضح، وإلا كيف يفهم المخاطب؟ إنما تأتي بالمشبه به لإيضاح الصورة وجلاء بعض الغموض فيما طرحته عليه، وتقول هذا كما لو فعل كذا وكذا، كما لو حصل، فتأتي بأمور أوضح. وهنا قال كما لو قيل له هذه زوجتك، العبارة فيها نقص. الأصل أنه يوم يزف على عروسه لم يكن رآها من قبل، وكان هناك آخرون معه في الزفاف يشاركونه في حفلات هذه، لهم زوجات كلهم عرائس أو لم يكن لهم، وجاءت النسوة فقدموا له عروسه قالوا هذه زوجتك، فدخل بها ثم استدرك أو فطن أو أخبروه أنه ليست هذه الزوجة. هذا الفعل فعل زنا، يقام عليه الحد لا يقام عليه. هذه مسألة متفق عليها، هذه متفق عليها، ولذا جاء بالأمر المختلف فيه وقاسه على المتفق عليه لأجل إيضاح المسألة، فقال لو وطئ جارية له فيها ملك أو دخل على فراشه ووجد امرأة فظنها كذا وكذا، قال هذا لا يقام عليه الحج، مع أن فيها خلاف لأن الحنفية لا يوافقون. قال فكذلك هذه مثل ما لو زفت إليه، فإن من زفت إليه فدخل بها فإنه لا يقام عليه الحج باتفاق. واضح هذا؟ نعم، لكن عليها الحد إن علمت أنه أجنبي، عليها الحد هذه النائمة إذا علمت أنه ليس بزوج لها يقام عليها الحد، وأما هو لا يقام عليه الحد. نعم، أو دع الضرير امرأته أو جاريته فأجابه غيرها فوطئها وظنها المدعوة، كما لو زفت إليه غير زوجته وقيل له هذه زوجتك، بخلاف ما لو دعا محرمة عليه فأجابه غيرها فواطئها يظنها المدعوة فعليه الحد. سواء كذلك لو دعا امرأته أو جاريته فأجابه غيرها، يعني أنه لم يميز الصوت لضجيج أو غيره أو لمشابهة أو خداع، قال هذا لا يقام عليه الحد لوجود هذه الشبهة. واضح هذا؟ بخلاف ما لو دعا محرمة عليه، دعا امرأة أجنبية أو دعا من لا تكون له، من حرمت عليه لأنها مطلقته ثلاثا أو امرأة في عدتها أو غير ذلك ما تحرم عليه، فوقع الجواب له من غير هذه، أجابته زوجته أو جاريته فوقع عليها معتقدا أنها تلك المحرمة، هذا يعاقب ولا ما يعاقب؟ هذا فعله زنا، هل يحد أو لا يحد؟ أما العقوبة والتعزير فواقع. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، لماذا لا يقام حد الزنا على المتساحقتان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه زنا، فترجما إن كانتا محصنتين وتجلدا إن كانتا بكران؟ ذكروا في الفقه أن من شروط إقامة حد الزنا إيلاج في فرج، وأما المتساحقتان فلا إيلاج لكن يعزران لا بد من عقوبة. وقد يقال أنه زنا، هو زنا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في اللواط أنه زنا، ولكن ليس كل ما يطلق عليه زنا يقام عليه الحد. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كثرت في الآونة الأخيرة عند بعض الناس أنهم لا يكبرون عند الحجر الأسود في نهاية الشوط السابع ويقولون أنه غير ملزم، فنرجو التوضيح. لا، إذا وصلت إليه كبر، ما عليك، قل بسم الله الله أكبر. نعم، صلى الله عليه وسلم.